وما كان المؤمنون لينفروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. نعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه والتابعين، وبعد، فهذا لقاء متجدد مع الفقه الحنفي ومختصر الإمام القدوري رحمه الله عز وجل. وموعدنا في هذا اللقاء من أول قول صاحب المختصر رحمه الله: وإذا خرج جماعة ممتنعين أو واحد يقدر على الامتناع فقصدوا قطع الطريق وأخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة. ختم بهذا المبحث، مبحث قطع الطريق وعقوبة قطاع الطريق، ختم به مبحث السرقة وحد السرقة، لأن قطع الطريق يسمى أيضا بالسرقة الكبرى، وما مضى كان في السرقة الصغرى. ومعنى السرقة في قطع الطريق وهو الأخذ خفية متوفر في قطع الطريق، رغم أنهم يأخذون المال علانية وبقوة السلاح من المارة، فيكدرون الأمن وينشرون الخوف. معنى السرقة، أين معنى السرقة في هذه الجريمة وهي تكون علانية وبالليل أو بالنهار؟ المعنى في كونهم يأخذون المال بالقوة استراقا لأعين الإمام، لأعين الحاكم. الحاكم يناط به حفظ الأمن في الطرقات، فهم ينتهزون فرصة في مكان ما وفي غفلة من المناط بهم الحراسة وحفظ الأمن، فيخرجون على القافلة وعلى المارة فيأخذون المال. فسموها بالسرقة الكبرى لأنها المال يؤخذ غالبا تحت تهديد السلاح. فيقول إنه إذا حصل وخرج جماعة ممتنعين، يعني يمتنع ممن يريده، ممن يريد أن يأخذهم فيستطيع أن يمنعوا أنفسهم منه ويدفعونه بما لهم من قوة. فهؤلاء سواء كانوا عدد أو كان واحد، أو كان واحد عنده هذه القدرة بالسلاح بقبيلته التي تسانده أو عصابته أو نحو ذلك، فقصدوا قطع الطريق فأخذوا، يعني أخذهم الحاكم وأعوانه. فلهم حالات: إما أن يؤخذوا قبل أن يأخذوا مالا وقبل أن يقتلوا نفسا، يعني أخافوا الناس ثم تم السيطرة عليهم، فهؤلاء أخذوا بعدما أخافوا الطريق لكن لم يأخذوا مالا ولم يقتلوا نفسا. هذا هذه حالة. حالة ثانية أن يؤخذوا بعدما أخذوا مالا، فيبقى أخافوا الطريق وأخذوا مالا. حالة ثالثة أن يؤخذوا بعدما قتلوا، طبعا قتلوا وأخذوا مالا، أو قتلوا ولم يأخذوا مالا. هذه حالات قالوا ولكل حالة حكمها اللائق بها. وأصل هذا الباب في القرآن الكريم في قول الله عز وجل: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض، ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. إلا الذين تابوا من قبل أن تقدروا عليهم فاعلموا أن الله غفور رحيم. فيقول إذا أخذوا قبل أن يأخذوا مالا ولا قتلوا نفسا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة. يعني في هذه الحالة ما أخذوا مالا لكي يقطعوا ولا قتلوا نفسا لكي يقتلوا، وإنما أخافوا الطريق فقط، فجزاؤهم هنا أن يحبسوا حتى يحدثوا توبة، يعني يقروا بالندم على ما كان منهم وأنهم لن يعودوا، ويقع عند الحاكم أو نائبه القاضي يقع في نفسه صدقهم في التوبة، فيبقى يحبسوا حتى يحدثوا توبة. وهذا هو المراد بالنفي من الأرض في الآية الكريمة على ما فهمه فقهاء الحنفية، أو ينفوا من الأرض، يعني هذا لأنه يمتنع في فقه الإسلام أن تكون العقوبة واحدة في حال تعدد هذه الجرائم، لأن بعضها أشنع من بعض، فتكون لكل جريمة العقوبة التي تليق بها. فقالوا إذا أخذوا قبل أن يقتلوا أو يأخذوا مالا حبسهم الإمام حتى يحدثوا توبة. قال: وإن أخذوا مال مسلم أو ذمي، والمأخوذ إذا قسم على جماعتهم أصاب كل واحد منهم 10 دراهم فصاعدا أو ما قيمته ذلك، قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف. الصورة الثانية أنهم أخذوا، يعني تم القبض عليهم بعدما أخافوا وأخذوا المال، فتتبعهم الشرطة حتى أمسكوا بهم. في هذه الحالة حدث منهم جريمة قطع الطريق، إخافة المارة، وأخذوا المال، فعقوبتهم هنا قطع الأيدي أيديهم وأرجلهم. يقطع اليد اليمنى كما تقطع يد السارق ورجله اليسرى من القدم، من مفصل القدم. وهذا قوله تعالى إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. قالوا تقطع أيديهم وأرجلهم في حالة ما أخذوا إيه؟ ما أخذوا مالا. وتلاحظ أن في السرقة الصغرى إذا سبب الجريمة ولم يوجد مانع يضرب به الحد بتقطع الأيدي فقط، لكن هنا تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، لأن الجريمة هنا أشد وفيها إشاعة الخوف والفوضى في الأمة، فتكون الجريمة كبيرة فيناسبها العقوبة الغليظة أيضا. أي تكون سرقة بالإكراه، يعني سرقة بالإكراه. سرقة بالإكراه. إذا يسرق الإنسان يمشي هكذا ربما يعني ليس فيها إكراه. هو دية السرقة صغرى، لأن هو أدخل يده في الحرز. أيوة. سواء في جيبه أو في سيارته المغلقة وفتحها أو في بيته ودخل وأخذ، يعني يصبح الناس يجدون المال غير موجود، لكن الإخافة والترويع هذا أيضا ذنب عظيم، فكانت العقوبة مناسبة مع الجريمة فتقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى. من خلاف يعني اليد اليمنى والرجل اليسرى، هذا هو الخلاف. أي. لا يقطع الرجل اليمنى مع اليد اليمنى. نعم. وهذا بشرط أن يكون المال المأخوذ له قيمة، لأن الفقه دائما أحكامه منضبطة. فتقول إذا أخذوا مالا كثيرا فالجريمة كبيرة، وإذا كان المال قليلا فالجريمة صغيرة. طيب ما حد القليل والكثير؟ لا بد أن يكون هناك حد، حتى إن القاضي إذا يحكم وهو على أرض صلبة. فالحد والفرق بين القليل والكثير هو بلوغ النصاب 10 دراهم لكل واحد من قطاع الطريق. إذا قسم المال على أفرادهم فأصاب كل واحد منهم 10 دراهم فيكون المال كثيرا فيقطعون جميعا. قطع الإمام أيديهم وأرجلهم من خلاف. قال وإن قتلوا ولم يأخذوا مالا، قتلهم الإمام حدا، قتلهم الإمام حدا. وهذا فرق بين القتل العادي والقتل في قطع الطريق. القتل العادي ده فيه القصاص، العمد قول والنفس بالنفس، والحق في القصاص لأولياء الدم، إن شاءوا عفوا وإن شاءوا تصالحوا وإن شاء عفوا مجانا. فالإمام لا يجبرهم على واحد من هذه الخيارات، لكن هنا إذا قتلوا ولو كانوا قطاع الطريق جماعة وقتلوا واحدا فقط فإنه يقتلهم جميعا، يقتلهم جميعا حدا وليس قصاصا، حدا وليس قصاصا. هذا فرق جوهري بين القتل في الأحوال العادية والقتل في جريمة قطع الطريق. أن القتل عقوبته حد في قطع الطريق، عقوبته حدية، لازم يقتل، لازم يقتل. الحدود حقوق الله عز وجل، بمعنى إن بيعبروا عنها في القوانين ده حق المجتمع، لا يملك أحد أن يتنازل عنه، لأنه إذا أنت تنازل أنا غير متنازل، الثالث غير متنازل، فيكون عبرة. والحق فيه ليس لأولياء الدم فلا يملكون عفوا ولا صلحا، فإن قتلهم الإمام حدا. والحدود من شأنها أنه لا يجوز العفو فيها ولا الصلح، ولا أكبر رأس في الدولة حاكم المسلمين لا يملك هذا، لا يملك هذا، إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف تركوه وإذا سرق فيه الضعيف أقام عليه الحد. لا في الإسلام لا، الكل أمام الحدود سواء. أتشفع في حد من حدود الله يا أسامة؟ إنكار من النبي صلى الله عليه وسلم. قال: قتلهم الإمام حدا، فإن عفى الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم. فإن عفى الأولياء عنهم لم يلتفت إلى عفوهم، لأن الحق ليس لهم، هذا حق الأمة. قال: وإن هنا قتلوا ولم يأخذوا مالا، أما إن قتلوا وأخذوا المال فالإمام بالخيار. إن قتلوا وأخذوا مالا، وهذا لا يكون إلا بعد الإخابة، يعني الجريمة هنا في أبشع صورها، أخافوا وقتلوا وأخذوا المال، فالإمام بالخيار. إن شاء قطع أيديهم وأرجلهم من خلاف، وقتلهم وصلبهم، هذا هو الخيار الأول، يعني يقطع اليد اليمنى والرجل اليسرى من كل من قطاع الطريق، وبعدين يقتلهم بعد القطع ويصلبهم، يقتلهم ويصلبهم، هذا الخيار الأول. وإن شاء قتلهم وإن شاء صلبهم، وإن شاء صلبهم. قال: ويصلب حيا، يعني إذا اختار الإمام عقوبة الصلب يصلبه حيا، بأن يقيمه إلى جذع، إلى خشب مثلا، ويشد عليه يديه وهكذا، ثم يبعد بطنه، ثم يبعد. علشان هذه الجريمة إذا نفذت لها هذه العقوبة لا تكاد توجد في الديار، في أمة الإسلام. هي مرة تقام ويراها القاصي والداني، لا يمكن، لكن احبسه ثم يخرج ثم قال: وإن شاء صلبه ويصلب حيا، يعني إن اختار الصلب، ويبعد بطنه بالرمح إلى أن يموت. ثم قال: ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام، ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام، ممكن ساعة إذا كان في عصرنا، خلاص المهم إنه هيتم التصوير وهيظل هذا الفيديو معلن، وبهذا يعني يتحقق المقصود من العقوبة، يتحقق المقصود من الإيه؟ من العقوبة. قال: ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام، لأن الإسلام يحرم المسلم ولو بالكلب، لكن كانت هذه الجريمة لبشاعتها، فأراد أن يكون فيه رادع وزاجر قوي حتى لا تحدث في الأمة، مش حتى لا تتكرر، الأول يلوح بهذه العقوبة وندرسها وتشاع بين الناس، وتبقى الأمة كلها عارفة أن عقوبة قطع الطريق هي كذا وكذا وكذا، فالناس تخاف. ثم إذا سولت نفس امرئ له أن يرتكب هذه الجريمة مرة، فإنه يبقى عبرة لأجيال لا تتكرر. قال: ولا يصلب أكثر من ثلاثة أيام، لأن المسلة حرام، حرم الإسلام المسلة ولو بالكلب. نعرف المسلة؟ التمثيل بالجثة، وإن احنا نجعله هكذا عبرة ويفقع عينه أو كذا أو كذا، فهذا كله تشويه للجثة، لا يجوز في الإسلام حتى في هذه الجريمة الكبيرة جدا، أقصاها أن يفعل هكذا. ولو اقتصر على ساعة من الزمن يكون قد تحقق المقصود، فهذا من بين ساعة إلى ثلاثة أيام هذا يرجع إلى نظر الإمام. قال: فإن كان فيهم صبي أو مجنون أو ذو رحم محرم من المقطوع عليه سقط الحد عن الباقين وصار القتل إلى الأولياء. من القواعد العامة والمتفق عليها في الفقه الإسلامي قاعدة درء الحدود بالشبهات، فمتى تطرقت الشبهة إلى الجريمة الحدية سقط الحد. فهنا كذلك كان القتل حدا، فإذا ما وجدت شبهة بأن كان في قطاع الطريق من دون البلوغ، صبي أقل من سن البلوغ، أو كان فيهم كان ذو رحم محرم من المقتولين، في هذه الحالة يبقى في شبهة يضرأ بها الحد وينتقل ويبقى الحق لأولياء الدم، إن شاءوا اقتصوا وإن شاءوا تصالحوا أو عفوا مجانا، لكن يضرأ الحد لأن الحدود تضرأ بالشبهات. وكما ذكرنا فيما مضى أن ضرء الحد لا يعني عدم الجريمة، وإنما هو درئ الحد لوجود شبهة، فالجريمة موجودة لكن يمنع الحد لأنه عقوبة كبيرة على جريمة كاملة، فإذا نقصت الجريمة الحدية عن حد الكمال كان الضرء بالشبهة، وهذا لا يمنع عقوبة أخرى تعزيرية. فهنا إذا حدث القتل ودرئ الحد لسبب من الأسباب الدارئة يصار الحق إلى أولياء الدم، إن شاءوا قتلوا وإن شاءوا عفوا مجانا أو ببدل. ثم قال: وإن باشر الفعل واحد منهم أجري الحد على جماعتهم، لأن عادة قطاع الطريق أن يقسموا أنفسهم، فمنهم من يباشر الجريمة ومنهم من يتولى الحراسة ومنهم من يراقب وهكذا، فهذا التقسيم لا يعفي غير المباشر، فكلهم قد اشتركوا. وكما قال سيدنا عمر: لو تمالأ عليه أهل صنعاء لقتلتهم به، فيقتل حتى لو قتل واحد وكان عددهم مئة يقتلوا كلهم به. فإن باشر الفعل واحد منهم أجري الحد على جماعته، ما قالش أجري القصاص، أجري الحد لأن هذه عقوبة حدية وليست قصاصا. ماشي يا كرام؟ واضح هذا؟ عفوا سيدي، يقول صار الأولياء إن شاءوا قتلوا، يعني للأولياء حق أن يباشروا قتل بأنفسهم أو أن يختاروا قتل أو مسامحة؟ كل هذا يمكن، لكن الذي يحدده وينظمه ولي الأمر، بمعنى إن لولي الأمر أن يمكنهم، تفضلوا تعالوا باشروا القتلى في مكان كذا، ويتأكد أنهم يستطيعوا أن يباشروا هذه العقوبة، وممكن هو يختار الذي ينفذ الأحكام نيابة عنهم. فكل هذا في الإسلام لا مانع منه، لأنه لو هو اختار هذا وهم ارتضوا هذا سيكون وكيلا عنهم، لكن بحضورهم يحضروا تنفيذ العقوبة، والإسلام يقول يحضرون تنفيذ العقوبة. لماذا؟ ربما أولا إذا اختاروا القتل ليشفوا صدورهم، وربما يرق واحد منهم ويقول عفوتم، فحينئذ يدرك القصاص. إذا واحد من الأولياء عفى يدرك الايه؟ القصاص. فحق الباقين الذين لم يعفوا حقهم يثبت في الماء، يثبت في الايه؟ في الماء. فإن كانوا حقهم كانوا هم 10 مثلا، واحد عفى، يبقى الدية تقسم على 10، يسقط منها حق الذي عفى، والتسعة يأخذون حقهم من الدية. وفي هذه الحالة ليس لواحد منهم أن يتمسك بالقصاص، لأننا نحن نريد نقتل في هذه الحالة 9 أعشار النفس، هذا لا يمكن، القتل لا يتجزأ. يبقى سقط القصاص ووجبت الإيه؟ وجبت الدية في مال القاتل. أنا قال إن أخذوا مال مسلم وذميين غير مسلمين ساكنين في بلادهم، سواء غير مسلمين، سواء من أهل الكتاب أو غيرهم، هتقولوا من أهل الذمة كلهم؟ صحيح. الذمي من له ذمة، يعني الذي له إقامة في دار الإسلام ويدفع أو لا يدفع، ما دام جعلنا له إقامة وأقمناه عندنا ورضيناه مواطنا من مواطني بلادنا، فسواء أخذنا منه أم لم نأخذ، لأن إذا لم تأخذ منه فأنت الذي لم تأخذ. فيبقى إنما أعطيناه الذمة لنعصم ماله ودمه، لنعصم ماله ودمه. فإلى هذا الحد حرمة المال لأفراد الدولة الإسلامية سواء كانوا من المسلمين أم كانوا من غير المسلمين. بعد ذلك يا كرام انتقل بنا إلى كتاب الأشربة، فيقول الإمام القدور رحمه الله: الأشربة المحرمة 4: الخمر، وهي عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، للنوع الأولان، عصير العنب إذا غلى يعني من الغليان على النار، واشتد صار فيه هذه الحموضة، حموضة الخمر، وقذف بالزبد يعني أخرج الزبد الذي يكون على وجه هذا من الغليان فيخرج يرمي به، فهذا دليل على وصول الشدة إلى منتهاها. فهذا هو الخمر المحرمة المتفق على تحريمها والتي فيها عقوبة الحد، حد الخمر. هذا الأمر باتفاق الأئمة كلهم، وأشد الناس في بيان معنى الخمر هو الإمام أبو حنيفة رحمه الله، فإنه اشترط في عصير العنب ليصير خمرا الغليان والاشتداد والقذف بالزبد. فهذه هي الخمر المتفق على خمريتها وعلى حرمتها، ومتفق على أنها ليست مالا وأنها نجسة وأنه لا يجوز العقد عليها، لا يجوز العقد عليها، وأن شارب القطرة منها يحد سواء سكر منها أم لم يسكر. قال: والعصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه حتى ذهب أقل من ثلثيه. ده نوع ثاني من العصير، سواء بقى إيه حتى من عصير غير العنب، من عصير غير العنب. ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد، نقيع التمر والزبيب، نقيع يعني ما ينقع من التمر والزبيب في الماء، يترك في الماء لمدة حتى يشتد، حتى يشتد. ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ حلال. المسألة دي يشنع فيها كثيرا على الحنفية، انهم يبيحون الأنبذة إذا لا يسكر وكده. هو الحقيقة ان الخمر عندهم قسموها الى درجات، فقالوا ان النوع الاول هذا هو الخمر المتفق على خمريتها بلا شبهة، وفيها كل الاحكام الشديدة التي نعلمها في الخمر، اذا غلى واشتد وقذف بالزرع. عند غير الامام ابو حنيفة، يعني حتى عند الصاحبين ابو يوسف ومحمد والأئمة الثلاثة، لم يشترطوا الاشتداد والقذف بالزرع، لم يشترطوا هذا، وجعلوا ان عصير العنب اذا غلى واشتد يكون خمرا، وفيه كل الاحكام الماضيه، وفيه كل الاحكام الماضيه حتى فيها الحد. لكن عند الامام لا يسمى خمرا، فيه حد، هو خمر لكن فيه شبهة، لكن فيه شبهة، يقول في خمريتها شبهة فيبقى نجسة وشربها حرام، لكن ليس فيها الحد. النوع الثالث يقول هي خمر متفق على كونها خمرا، إلا أن خمريتها ظنية، إلا أن خمريتها ظنية. وهذا مثل النقيع من اللي هو يقول عليه نقيع التمر العصير إذا طبخ حتى ذهب أقل من ثلثيه، ونقيع التمر والزبيب إذا اشتد، ونبيذ التمر والزبيب إذا طبخ كل واحد منهما أدنى طبخ، ده حلال. وإن اشتد إذا شرب منه ما يغلب على ظنه أنه لا يسكره من غير لهو ولا طرب. هذه الأنبذة إذا شرب منها ما يغلب على ظنه أن شربه لا يسبب له سكرا، يبقى الشرط الأولاني، وأن يكون الشرب في غير لهو، ما يكونش بقى جماعة قاعدين كده وسهرانين وفي سمر وقاعدين جايبين النبيذ ويشربوا مع بعض، أن يكون في غير لهو ولا طرب، يعني ما يكونش عندهم حفلة وأفراح وقاعدين بيشربوا في الحكاية دي، لا، ده هذه أنبذة كان يشربها الناس ولا سيما أهل الجهاد في الأيام والأماكن الباردة، لأنها ترفع من حرارة بدنهم، ترفع من حرارة بدنهم، فيشربون هذه المشروبات للدفء وللتقوي على ما هم فيه من جهاد. فيقول يشرب ما دون السكر، يشرب ما دون السكر، وده اللي بيشنعه بيه على الإمام أبو حنيفة خصوصا، لأن أصحاب الإمام مع بقية المذاهب وأنهم يعدون هذا خمرا وفيه الحد. لكن الإمام يرى ما قررناه من قبل مرارا من أن العقوبة الحدية تضرب بالشبهة، وليس هذا الذي اتخذ من نقيع التمر ونحوه ليس كمثل عصير العنب إذا غلى واشتد وقذف بالزبد، ليس هذا، بل صحت الآثار عن سيدنا عمر بن الخطاب أنه جيء برجل سكران وقال فسكر من ماذا؟ فجاء بالإداوة التي كان يشرب منها، الإناء الذي كان يشرب منه، فذاقه فقطب جبهته، يعني وجده لاذعا، فأضاف عليه ماء، أضاف عليه ماء وشرب، وناول أهل مجلسه فشربوا، وقال هكذا اصنعوا به إذا اشتد عليكم، وقال هكذا اصنعوا به إذا اشتد عليكم. بل في أثر آخر رواه الإمام محمد بن الحسن أيضا إن جيء بسكران فجلده، فطبعا لا يجلد إلا بعد الإفاقة، فقال إنما شربت من إداوتك، شربت من إيه؟ من إداوتك، يعني يقال أنه ذهب إلى الساق بتاع عمر وطلب منه فلم يعطيه، لم يعطيه، فتحين غفلة وذهب إلى الإداوة وشرب فسكر، فقال إنما شربت من إداوتك، قال إنما أضربك أو أجلدك على السكر، على الإيه؟ على السكر. ف هكذا فإذا صحت هذه الآثار وأمام هؤلاء الصحابة، فالإمام أبو حنيفة وجهته ونظرته قوية جدا، وفقهاء الحنفية اشترطوا على هذا الرأي أن يكون الشرب على هذا الوضع، ليس في لهو ولا طرب، ليس في لهو ولا طرب. وإذا شفتم تفصيلا في هذه المسألة فانظروا كتاب إعلاء السنن، إعلاء السنن قد تجدونه على الإنترنت. حضرتك قلت إن من كان سكوت يعني كثيرا يسكر فقليلا حرم، أو يعني ما أسكر كثيره كثيره فقليله حرم. هذا النص فهموه مع بقية النصوص، يعني حرم نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الخمر وعن إيه؟ وعن كل مسكر، وعن كل مسكر. قالوا الله، العطف هنا يقتضي المغايرة، الخمر والمسكر، لو أراد لقال حرم المسكر، الخمر مسكر، إنما لا، الخمر اختص بأحكام، منها أنه لو شرب قطرة لا تسكر الطفل الرضيع فإنه يحد، وأن الخمر بأحكامها أنها نجسة وأنها لا تباع وأنها وأنها كذا، والسكر حرم الخمر والسكر من كل شراب، والسكر من كل إيه؟ شراب. يبقى السكر من الشراب محرم لكن ليس فيه الحد، لأن ده مخالف لده، ده هذا مخالف، والعطف يقتضي الايه؟ يقتضي المغايرة. فلهم من التفسيرات ان السكر من كل شراب، فالمحرم ما أسكرك، المحرم ما أسكرك، يعني لو كان القدح الأول لا يسكر والثاني لا يسكر والرابع لا يسكر والخامس يسكر، فالمحرم الخامس السكر من كل شراب، لأن الأول والثاني إلى الرابع لا يسكر، لا يسكر، فهو ليس داخل جمعا بين هذه النصوص كلها. ومع هذا في اتفاق إنه الحد، الحد يكون على يعني الذي اتفق عليه الأئمة كلهم، إن الحد في عصير العنب إذا غلا واشتد، وبقية المسكرات فيها خلاف، على الأقل فيها خلاف الإمام أبو حنيفة، فليس منعقد عليها إيه؟ إجماع. والخلاف نفسه بيور الشبهة ولا لا؟ بيور الشبهة، الشبهة في الحد، لكن تبقى الحرمة إذا شرب المسكر، فإذا شرب المسكر بيجلد حد السكر وليس حد الخمر. فهذا هذه النصوص والأحاديث لها تأويلات عند الإمام، وأئمة المذهب المتأخرين يفتون ويقولون الفتوى على قول الصاحبين في هذا، حتى ليست على قول أبي حنيفة، رغم أن قول أبي حنيفة يشترط مع ذلك ألا يكون الشرب على لهو ولا طرب ونحو ذلك، وإنما يكون الشرب على نحو ما كان يشربه السلف الذين جاءت الآثار بها للتقوي ولشدة البرد. نعم. قال: وعصير العنب إذا طبخ حتى ذهب منه ثلثاه وبقي ثلثه حلال وإن اشتد، ولا بأس بالانتباب. طبعا هذا على رأي الإمام، على رأي الإمام. قال: ولا بأس بالانتباب في الدباء، الدباء اللي هو القرح، نعرف قرع العسل كبير هذا، هذا الانتباس في الدباء، يعني كانوا إذا أرادوا أن يضعوا الثمار مثل التمر والزبيب ويضعوه في هذا القرع فيسرع بحموضته، فقال لا بأس بذلك. وإن في بعض الأحاديث وردت بالنهي، فيقولون إن النهي عن الالتباس في الدباء والحندم والمزفت والنقير، النقير هذا والمزفت، النقير خشب ينقر ويوضع فيه هذا النبيذ الثمار والماء، والمزفت إناء من الفخار برضو يوضع فيه النبيذ هذا يعجل بحموضته، فقال إنه لا بأس في الانتباه في هذه الأواني وشرب النبيذ منها، طبعا ما لم يسكر. قال: وإذا تخللت الخمر حلت، تخللت الخمر يعني صارت خلا، يعني انقلبت إلى خل، وفي هذا يقولون شيء إذا فسد صلح، وإذا بيسموه الطهارة بالاستحالة أن يتحول من شيء إلى شيء، فكان خمر ونجسة وليست مالا، فلما فسدت خمريتها وصارت خلا صلح وصارت مالا وصارت تؤكل كده. فيقول: وإذا تخللت الخمر حلت، سواء صارت خلا بنفسها أو بشيء طرح فيها. في مذهب سيدنا الإمام الشافعي يقول تحل إذا تخللت بنفسها، يعني هي اللي تحولت إلى إيه؟ تحولت إلى خل بنفسها بحكم إنها يعني قديمة عتيقة، بحكم إن صناعتها لم تكن جيدة ففسدت. فيقول إذا تخللت بنفسها حلت، أو خللها أحد لا تحل، لا تحل من باب سد الذرائع حتى لا يقتنيها الناس ويشترونها ويقول أنا اشتريتها لأخللها. فعند الحنفية سواء تخللت بنفسها أو خللها هو بطرح شيء فيها يساعد على قلبها إلى خل، تحل تحل. كما لو ورث خمرا عن قريبه المسلم، يعني هو مات وترك ضمن ما ترك أواني خمر، فعلى هذا مذهب الحنفية يجوز أن يضع شيئا فيها لتصير إيه؟ لتصير خلا، هي لم تكن مالا فلما تخللت صارت مالا. قال ولا يكره تخليلها، يعني هذا في مذهب الحنفية. قال لأنه إصلاح، لأنه إيه؟ إصلاح، والإصلاح مباح. قال ولا يجوز أكل البنج والحشيش والأفيون، وذلك كله حرام. والحرمة لا تعني الحد، وإنما الحرمة تعني جريمة، وفي كل جريمة عقوبة، وهذه العقوبة يقدرها ولي الأمر، وليس مقيد بشيء إلا بتحقيق أهداف العقوبة في الإسلام، وأنها تحقق الزجر والردع. مثل الباب الأول مثل الباب الأول في كل الجرائم كده، إن لم يكن في جريمة حدية وضرب الحد بشبهة فيضرب الحد وتبقى وصف الجريمة. وكل من فعل محرما أو ترك واجبا استحق العقوبة، قاعدة في الفقه كده، كل من فعل محرما أو ترك واجبا، لأن ترك الواجب حرام، أو ترك واجبا استحق العقوبة. فإن كانت العقوبة مقدرة كانت حدية ولها سمات العقوبة الحدية، من أنها حق للمجتمع اللي يعبر عنه في الفقه بحق الله سبحانه وتعالى، لا تقبل العفو، لا تقبل الصلح، لا يملك أحد أن يتنازل عنها ولا تغييرها، وهكذا. وإن لم تكن حدية كانت عقوبة إيه؟ تعزيرية. تعزيرية يعني يقدرها الإمام، يقدرها الإمام حسب هواه، لا ليس حسب هواه، وإنما بحسب ما يراه محققا للحكمة من تشريع العقوبة في الإسلام. فأكل البنج والحشيش والأفيون ليس في رتبة الخمر، ليس في رتبة الخمر، هو في رتبتها في أن الشرع نهى عنه نهيا جازما، يعني هو حرام، لكن ليس فيه حد الخمر، فيعاقب عقوبة تعزيرية. فإن أكل شيئا من ذلك لا حد عليه، وإن سكر منه بل يعذر بما دون الحد، بما دون الحد، لأن التعزير في الغالب لا يبلغ به مبلغ الإيه؟ العقوبة الحدية، اللهم إلا في حالات إذا كانت الجريمة تمس أمن المجتمع، كما في عقوبة الجاسوس. عقوبة الجاسوس نقل أخبار الأمن للأعداء، ففي هذه الحالة للحاكم أيضا أن يعزره بالقتل، إن رأى أن الردع لا يتحقق إلا بذلك. الضرر يعود على المجتمع كله ليس على الأطفال. نعم نعم، لذلك كان يعني القتل في الغالب هو الذي يحقق الردع في مثل هذه الجريمة، لأن الإغراءات بالجناية تكون عظيمة جدا، إغراءات الأعداء لأعداء الأمة. نعم. هذا، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.